قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير آيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي تراءى لعزيز مصر وللوزارات وللمسؤولين عن الأمر في هذا الوقت في ذاك الوقت أن حبس يوسف عليه السلام هو الوسيلة لقطع الفتنة بزعمهم. فسجن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ظلما وعدوانا، وهكذا قد يبتلى أهل الفضل ويبتلى أهل الصلاح. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يبتلى بالسجن مع السكير والعربيد ظلما وعدوانا دون ذنب ارتكب، إلا أنه أبى إلا أن يكون عفيفا عليه الصلاة والسلام. فلعفته سجن، ولكن على أي حال عذاب الدنيا وسجن الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأهون من سجن الآخرة. وكما تقدم فإن الآية أصل في قاعدة أصولية مؤداها أن المفاسد إذا تزاحمت علينا وكان لزاما أن نقع في مفسدة فلنختر أخف المفسدتين، ذلك لأن يوسف خير بين مفسدتين، إما أن يفعل المحرم وإما أن يسجن وكلاهما مفسدة. فاختار الصديق يوسف عليه السلام السجن وهو من باب اختيار أخف الضررين، وهنا ضرر في الدين وهو فعل المحرم، وضرر في الدنيا وهو السجن، فاختار السجن كأخف الضررين والله أعلم. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. دخل يوسف صلى الله عليه وسلم السجن مع السكير والعربيد، وكذا تتوالى عليه الابتلاءات. فابتلي بحسد إخوته من قبل، وابتلي بإلقائهم له في غيابة الجب، وابتلي بأن بيع في الأسواق بيع العبيد وأصبح عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وابتلي بفتنة المعيشة في القصور قصور الوزراء والأمراء، وابتلي بفتنة النساء، وفي كل ذلك يسلمه الله وينجيه الله سبحانه وتعالى. دخل السجن وهي فتنة أيضا عافانا الله وإياكم منها. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. قيل هذان الفتيان كان يعملان عند الملك، أحدهما كان يعمل خبازا والآخر كان يعمل ساقيا خادما في تقديم ما يسمى الشاي ونحو ذلك، الأول خباز والثاني ساقي. دخل معه السجن فتيان، عاش مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن زمنا، ورأي علامات الإحسان بادية على يوسف صلى الله عليه وسلم، فشاء الله وقدر أن يرى كل واحد منهما رؤيا، وصورة يوسف عليه السلام تتسم بكثرة الرؤى الواردة فيها، ففي بدايتها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هنا السجينان رأيا الرؤيا، وبعد يأتي الملك رأى أيضا رؤيا، فهي مليئة أو تناثرت فيها الرؤى، وسبق بيان أحكام الرؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. هنا قال العلماء كيف يعصر الخمر؟ الخمر أصلا معصورة، الخمر أصلا هي عصير ماء سائل، فكيف تعصر الخمر؟ قالوا هذا إطلاق باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، فالمعنى إني أراني أعصر عنبا، العنب سيؤول إلى خمر، فيجوز الإطلاق باعتبار ما هو آت، ويجوز الإطلاق باعتبار ما قد فات. فمثلا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أن أموال اليتامى ستؤول إلى نار في البطون فيما بعد، عياذا بالله من ذلك. فالذي يأكل أموال اليتامى ظلما هو يأكلها الآن يستلذ بها، لكن ستؤول بعد ذلك إلى نار في بطنه، فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما هو آت. ونحوه قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين، لكن باعتبار ما قد فات، إذ لا سجود مع لا سحر مع سجود، هم آمنوا، أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه. ونحوه إطلاق كلمة يتيم أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، في الكبر كان البعض يطلق على الرسول يتيم أبي طالب، وهو ليس بيتيم كبير لا يتم بعد احتلام، فأحيانا يطلق الإطلاق أو اللفظ باعتبار ما هو آت، وأحيانا يطلق اللفظ باعتبار ما قد فات. فالمعنى هنا إني أراني أعصر عنبا وأعصره كي يكون بعد ذلك خمرا، إني أراني أعصر خمرا. قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أنا شيل فوق رأسي خبز والطير تأتي تأكل من هذا الخبز. هنا ينبغي التذكير بحديثين للرسول عليه الصلاة والسلام. الأول حديث الرؤيا على رجل طائر، ما لم تعبر فإن عبرت وقعت، وهذا الحديث ضعيف الإسناد. والثاني لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، وفي سندي أيضا مقال. قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا، نبئنا بمعنى أخبرنا، بتأويله بما يصير إليه أمر هذه الرؤية. فالتأويل له معاني، كلمة التأويل تطلق على التفسير، تطلق حين على التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكلمة التأويل تطلق على معرفة ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه الأمر، فما إلى ماذا سيقول أمر هذه الرؤيا، هذا المعنى الثاني لكلمة التأويل. وكلمة التأويل أحيانا تطلق على صرف الشيء عن ظاهره، فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الجار أولى بصقبه، كما يقولون في تفسير الجار أولى بالشفعة. ما معنى الجار؟ افترض أن الجار هو الذي يجاورك، لكن الجار هنا الشريك على المشاع، الشريك على المشاع، يعني أنا وأنت شريكان في قطعة أرض لي نصفها ولك نصفها، لم تميز، لم يميز نصيبي من نصيبك، فنحن شريكان على المشاع. فأي شخص فينا يأتي يبيع الثاني أولى بالشراء، لكن إذا كان في حاجز يحجز هذه عن تلك، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. نبئنا بتأويله، أخبرنا يا يوسف، أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا، إلى ماذا ستؤول هذه الرؤيا؟ رؤيا أقلقتنا، رؤيا أقلقتنا. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به. هناك آداب ذكرت للرؤيا المكروهة، خمسة آداب: تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم مصليا، لا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني، لم أعد أبالي. إن شاء الله وقدر أن يقص الشخصان الفتيان الرؤيا على يوسف صلى الله عليه وسلم. نبئنا بتأويله، أخبرنا إلى ماذا ستؤول هذه الرؤيا. علل سؤالهما بعلة، لماذا اختار يوسف عليه السلام من دون سائر المساجين؟ إنا نراك من المحسنين. فسبحان الله، وهو في السجن محسن، محسن بالكلم الطيب، طبعا ليس معه مال يتصدق به، هو سجين، من سيأتيه المال؟ وليس له إخوة ولا أب يأتي زائرا يعطيه أكل أو يعطيه شرب أو يعطيه أموال، سجين ليس له بعد الله إلا اللقمة التي تأتي من السجن. يعني ممكن في السجن في دنيانا لك أم تأتيك بزيارة، لك ابن عم يأتيك بزيارة، لك خال يأتيك بزيارة، فأحيانا تكرم السجناء من حولك فتوصف بأنك محسن لإكرامك للناس، لكن يوسف ليس له قريب يأتيه بأكل ولا بشرب ولا. إذن الإحسان هنا إحسان غير الإحسان المادي، إحسان بالكلمة، إحسان بالعفو عن الناس، صلاح، عبادة، ديانة، وهم كفار يشهدون له بذلك، كفار يشهدون له بذلك، وتركوا سائر الكفار من أمثالهم وذهبوا يسألون من يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني تركوا أهل الكفر من أهل ملتهم واتجهوا بالسؤال ليوسف عليه الصلاة والسلام: إنا نراك من المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام، ينبههما على أمر وأخر الجواب شيئا ما، أخر الجواب شيئا ما، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا ليس جوابا على السؤال، لكنه يلفت أنظارهما إلى شيء. يقول لك: تعال، أي أكل هيجي لك بكرة أنا إن شاء الله أقول، أخبرك الآن ما الذي ستأكله غدا، ما الأكل الذي سيدخل عليك غدا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا ليس من عندي، لست أعلم الغيب، إنما قال: ذلكما مما علمني ربي. هم لا يعرفون الله في هذا الباب. قل: ربي علمني أشياء، أخبرني ببعض الأمور الغيبية. فأحيانا بعض الأمور الغيبية يطلع الله عليها بعد خلقه، بعد رسله، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع على بعض أمور الغيب إلا التي اختص الله نفسه بها كالساعة مثلا. في هذا الباب أيضا قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إخبار بما هو آتي. في كتاب الله أخبرنا الله أمورا، أخبرنا الله عن أمور ستأتي فيما بعد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهناك بعض الأمور الغيبية أطلع الله عليها بعض خلقه، كأشرات الساعة الصغرى، كأشرات الساعة الكبرى، كالذي أخبر به عن يوسف وعن عيسى عليه السلام، وفي الكتاب العزيز: ما سمعتم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ما هو آت من أخبار الجنة والنار، كلها أمور مستقبلية ومع ذلك أخبرنا الله بها. إذن عالم الغيب سبحانه أظهر بعض عباده على بعض الأمور الغيبية التي ستأتي، لكن هناك أمور اختص بها نفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى غير ذلك. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إخباري لكم بتعليم الله لي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إني تركت ملة قوم، يعني فارقت قوما وهم عزيز مصر ومن معه، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. بالطبع لا يقصد أباه ولا يقصد إخوته، إنما يقصد الذين عاش معهم في القصر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فالتركيز على الأصول مطلب. إذا كان الشخص يوقن أن هناك بعث سيعمل لهذا البعث، لن يسرق، لن يزني، لن ينظر يمينا ولا شمالا، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل، التذكير بالجنة وبالنار وبالحساب، ولو كان من أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لا ندع السرقة أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولكن جاءت المخوفات. قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم أتركها وأكون بلا ملة، بل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أطلق على الجد الأبعد أب، وبه احتج من قال من الفقهاء بأن الجد يرث في حال انعدام الأب ويحجب الإخوة، وهي مسألة خلافية بعض الشيء. كان ابن عباس يرى ذلك محتجا بالآية: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه، ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، وما يحق لنا وما يجوز لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. من فضل الله علينا، وأعظم فضل أن جعلنا من أهل التوحيد، لأن الشرك يخلد صاحبه في النار. الدنيا مهما ابتليت فيها من ابتلاء فأمرها إلى زوال، غايتها الموت، غايتها الموت، لكن الآخرة عياذا بالله لا يموت الشخص فيها ولا يحيا في النار عياذا بالله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. النظر إلى كلمات يوسف عليه الصلاة والسلام يجد أن الكلمات كلها تخللها ذكر الله. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، تذكير بالله في عموم مقالاته. ويجب ونحن نقرأ كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نكون متفطنين جدا لكل كلمة يقولونها، فكلامهم وحي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نقف مع كلماتهم، نقف مع كلماتهم، نتأدب بها، نستفيد منها تصحيح المعتقدات، نتهذب بها ونقوم وتصلح بها ألسنتنا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله، الحمد لله. ثم قال: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. العلماء يقولون هنا أدب من آداب التخاطب. فأحيانا أنت تتدلل على شخص بينك وبينه علاقة قديمة، مثلا واحد مثلا من الناس أصبح من ذوي المناصب، فأنت بتقول ده كان زميلي في المدرسة، كان جالس جنبي على التخت بجواري، أو تقول كان سفر معي سفرة، أو تقول كان يعتمر معي أو يحج معي، فبتظهر الرابطة التي تربطك به، فهذه تقوي أواصر المودة. تقول: يا جاري تعالى، يا صاحبي السجن، يا مساجين مثلي، أنا وأنتما مع بعض في السجن، أو يا مقيمة في السجن معي. فيذكر الرابطة التي تربطه بهما، الرابطة التي تربطه بهما ما تقوي طريقة التفاهم معهم. أنت مثلا إذا رحت مثلا بلاد أوروبا وقابلت مصريا هناك، فالحمد لله أنت وجدت واحد مصري، فبتبدأ يعني تأنس. لكن إذا وجدت واحد من نفس محافظتك تأنس أكثر، من قريتك الأنس يزداد ويزداد. يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال. وكما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ افترض أنك عبد، سيدك واحد يأمرك فأنت تمتثل يكافئك، ينهاك تنتهي فيكافئك، لكن مصدر الأوامر واحد. افترض أنك عبد لعشرة أشخاص ليسوا على قلب رجل واحد، بل متشاكسون بينهم خلافات، فواحد منهم يأتي يقول لك: روح المنصورة. الثاني يقول لك: لا، روح اسكندرية. الثالث يقول لك: روح القاهرة. إذا عصيت هذا ضربك، يعني إذا عصيت الثاني ضربك الأول، يعني إذا عصيت واحد ضربك التسعة، لأن كلهم بينهم مشاكسات، كلهم بينهم مشاكسات. فعلى أي حال لك، سواء كنت سامعا مطيعا أو عاصيا، فأنت مضروب مضروب، يعني طول اليوم ضرب. لماذا؟ لأنك إن أطعت واحدا عصيت الآخرين لهم بينهم مشاكسات. ففارق بين أن تكون سامعا أو عبدا عند شخص واحد، وبين أن تكون عبدا عند شركاء متشاكسون بينهم خلافات. فكذلك البشر إذا كنت عبدا لله تأخذ الأمر والنهي من الله سبحانه، لا تخشى أحدا سوى، تمرد تسأله، تجوع تسأله، تصاب بهم تسأله، بضيق تسأله، هكذا في كل شيء تسأله. لكن إذا كنت عبدا لآلهة أخرى، حنا تتبع هواك، حنا تعبد صنما، حنا تعبد رئيسا، تخاف من البدوي أن يقيدك كما يقولون يكسحك إذا أنت خالفت أمره ولم تنزل له، تخاف من الثعبان، تخاف من الجن، متشتت في فكرك، متشتت في فكرك. قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر كل شيء؟ ثم قال: ما تعبدون من دونه؟ الآلهة التي تعبدونها معه أو غيره، ما تعبدون من دونه من شيء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. كإيضاح لهذا المعنى، يعني أنت بتعبد صنما وتسميه ربا، هو في الحقيقة ليس بشيء أصلا. كممثل لك، واحد يأتي مع نفسه ويصطلح اصطلاحا خاصا به، إيه الاصطلاح الخاص به؟ يقول: معي بصلة، أنا أسمي البصل لحم، أسمي البصل ماذا؟ لحم، فيأكل بصل واخرج. يقول له: أنت ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يا أخي ريحتك ريحة بصل يا أخي. يقول لك: والله أكلت لحم. هو الذي سمى البصل لحما. كذلك واحد يأتي على حجر ويسميه إله، يسميه اللات، يسميه العزة، يسميه منات، يأخذ اسم العزة من العزيز، يأخذ اسم منات من لفظ الجلالة، من لفظ من اسم الله المنان، يأخذ اللات من اسم الجلالة الله، فيسمي أحجارا بأسماء مشتقة من أسماء الله ويعبدها ويسميها آلهة. فقال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ليست لها من الحقيقة شيء. كما مثلت واحد يأكل فجل ويسميه مثلا، يسميه كبش، تسأله لك: أنا أكل كبش، ويحلف على هذا. نفس الشيء بالنسبة للحجر، يعبد حجرا ويسميه ربا. يا أخي كيف ربا يا أخي؟ يا أخي لا يعبد ولا يسمع ولا يضر، ولا تكسره ينكسر، تشعل النار فيه تشتعل، فكيف تسميه ربا أو تسميه إلها؟ فيوسف يقول لهم ذلك. وبنحوه قالت الفاضلة الكريمة أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما تقدم لزواجها، في أسانيد كثيرة تحتاج إلى مراجعة عند ابن سعد في الطبقات، أن أبا طلحة لما أتاها متقدما لخطبتها قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد. انظر إلى الأدب في الحديث، يعني مثلك لا يرد، أنت رجل فاضل، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، إن تسلم فذاك مهري. يا أبا طلحة، أرأيت صنمك الذي تعبده؟ ألم تر فلانا النجار يأتي يصنعه أمامك؟ وإن شئت يا أبا طلحة أتيت وأشعلت النار فيه فاشتعلت. رجل فكر، فكر فيما تقول هذه المرأة الفاضلة، فكان قولها سببا في إسلامه، كان قولها سببا في إسلامه. فيوسف عليه السلام يقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هل زم أيضا فهم أمثال القرآن؟ أمثال القرآن إذا فهمتها تعرف كيف تناقش الناس، تعرف كيف توصل أمر الله وآيات الله إلى خلق الله. فمثلا إذا جئت مثلا تبين أن الميت لا ينفع ولا يضر، تذكر المثل في قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أما هو ببالغ. يعني أنت وانت واقف تقول: يا سيد يا بدوي، الولد بيمتحن يا سيد يا بدوي نجحه، أو يا مش عارف يا حسين، الزوجة بتولد يا حسين خذ بيدها. مثلك كمثل رجل واقف على النهر، على النهر يقول: يا ماء تعال يا ماء، أريد أن أشربك يا ماء، اطلع يا ماء، تعال يا ماء، ما عمره ما يطلع إلا إذا أدخلت وسيلة تجعله يرتفع بها. ولا قف طيلة حياتك كمان ماء، اطلع، أسألك بالله تطلع، اطلع يا ماء، روح يا ماء. كله كما قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تضيع وقت على الفاضي كما يقولون. قال تعالى أو قال يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أمر الله أبدا في القرآن أن تدعو حجرا ولا أن تدعو صنما ولا أن تدعو البدوي ولا أن تدعو أي مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى. فسلطان معناه حجة ودليل وبرهان. إن الحكم إلا لله في كل الأشياء، ليس حكم الدولة فقط، الحكم في كل شيء لله. يحكم بين الأشخاص، يحكم شرعه يعلو ويسود، يقدر المقادير، يفعل ما يريد، يقضي بما يشاء. فالحكم بكل معاني الحكم، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر حتم ليس لنا فيه خيار. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومن معاني العبادة الخضوع والتذلل مع المحبة. يعني أحيانا عبد يكون تحت رئيس مثلا أو تحت رجل سيد يقوده، العبد يطيع السيد، لكن طاعة خوفا من البطش. لكن العبودية لله غاية المحبة مع غاية الطاعة وغاية الذل والانقياد. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم، أصل الدين، أصل المسائل كلها، الحكم كله لله والعبادة كلها لله. ذلك الدين القيم، هذا أصل الأصول على الإطلاق، أن تسلم وجهك لله، أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتعبده. أمر ألا تعبدوا إلا إياه تضمنت كما يقولون نفيا أيضا وإثباتا. أمر ألا تعبدوا أحدا غيره، تعبدوه وحده فقط، فتضمنت النفي والإثبات، كما تضمنته كلمة لا إله إلا الله، كما تضمنته كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا إله نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين الذي به تقوم حياة الناس، وتقوم به دنيا الناس، وتقوم به آخرة الناس. فالقيم الذي به تقوم الأشياء، ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. يعني الرجل يقوم بأمر المرأة، ينظر احتياجات المرأة، إذا مرضت، إذا احتاجت إلى شيء يرتب لها أمرها. القيم على المدرسة كما قال ابن قيم الجوزية، ابن القيم شمس الحق، ابن القيم أبوه أو شمس الدين، كان أبوه قيما على مدرسة في الأسكندرية تسمى مدرسة الجوزية، فكان ابن القيم ابن قيم الجوزية. فالقيم على الشيء الذي يرتب له أمره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي خير أم الشركاء؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فهنا يقول تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الذي به تقوم الأمم وتقوم الشعوب ويقوم الأفراد، وتقوم لنا دنيانا وتقوم لنا آخرتنا، فلا قيام لنا إلا بهذا الدين. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم جهلا، أكثر الناس جهلا، لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن الحكم لله، ولا يعلمون أن العبادة لا تكون لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. إذن لزاما الناس على تحكيم شرع الله فينا، لزاما أن نسعى كي يحكم فينا كتاب الله وتحكم فينا سنة رسول الله. والنصوص على ذلك كثيرة جدا، والخوف على مصر مما هو آتي، الخوف عليه أشد الخوف. لسنا محللين سياسيين، إنما الخوف عليه أشد الخوف من حيديان هذا الكتاب العزيز، لأن الله أخبر بأمور ونحن نعتقد كمسلمين أن الله أصدق القائلين. فربنا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهل ترون أيها الإخوة أن نجلس في بيوتنا الحمد لله تأكل وتشرب وتأتي أهلك وتلعب مع أولادك، أن نجلس في بيوتنا ونصلي ونصوم ونترك الدولة تسير بحكم غير حكم الله فنهلك مع من يهلك، أو نسعى لاستنقاذ البلاد بالتذكير بالله وبحدوده وبأحكامه؟ إن ربنا قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فنذير شر ما يحدث في البلاد الآن، نذير شر الحيود عن شرع الله والسعي الدؤوب من أهل الباطل لصرف الناس عن الشريعة ولصرف الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فإن تولوا، وحذرنا عن الانصراف عن بعض، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فنذير شر أن تحيد البلاد عن شرع الله، ونذير عذاب ونذير أزمات ستحدث في البلاد إلا إذا لطف الله سبحانه، إلا إذا سلم الله، وإلا فقد ارتكبت الأسباب التي تجلب العذاب والعياذ بالله. ولقد حذر الله نبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا يصح لنا السكوت والنوم في البيوت وترك البلاد تخرب. ربنا قال: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كلام من هذا؟ كلام من الذي قال فيه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؟ كلام من الذي قال فيه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون؟ بئس الصنيع، صنيع الربانيين والعلماء والأحبار الذين سكتوا وتركوا البلاد تخرب. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال سفيان: تلك أشد آية على العلماء، إن الله قال لبئس ما كانوا يصنعون. ولا يخفى عليكم حديث القائم على حدود الله والواقع فيها أصحاب السفينة: إن تركت سندمر جميعا، إن سعينا لعل الله أن ينجينا بسعينا ونكون كما قال أصحاب الفضل مذكرين أهل القرية التي كانت حاضرة البحر لما قال لهم قومهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ سيبوهم يا أخي، اتركوهم يموتوا يهلكوا. لما تعظون قوما، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أجابوا بماذا؟ بأمرين: معذرة إلى ربكم، يعني نحن نعتذر إلى الله. إذا سألنا الله لماذا لم تنهوا عبادي، نعتذر: يا رب نهيناهم فأبوا. والثانية: ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون المحرمات فيسلموا. فنحن أولا ننجو بنفسنا بتبليغنا آيات الله، نعتذر إلى الله إذا سألنا معذرة إلى ربكم. والشيء الثاني: لعلهم أيضا يتقون، فلسلامتنا نحن، لسلامتنا أمام الله ولسلامتنا في الدنيا أيضا نبلغ الناس ونحذرهم، وأيضا إنقاذا لأممنا لعلهم ولعلهم يتقون. قال الصديق يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم لأحد إلا لله، ليس لأحد سواه فيه شيء. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظنون أن الدين صلاة وصوم فقط، لا يعلمون أن من أصل الدين أن يكون الحكم كله لله بكل معاني كلمة الحكم، والعبادة كلها لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ يوسف عليه السلام بالأهم، ثم الذي يليه. كان بالإمكان أن يؤول الرؤيا في أول الأمر، ولكنه بلغ رسالات الله التي أمر بتبليغها. ثم قال يفسر الرؤيا وهما يستمعان ما قال: يا صاحبي السجن، دعا إلى الله في السجن ولم يتخلف، ونحن كمسلمين ندعو الله في كل الأحوال، في السراء ندعو، في الضراء ندعو، إن حكمت البلاد بالشريعة ندعو الله أيضا، إن لم تحكم بالشريعة فندعو إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، في كل مكان ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا نتكاسل أبدا. والأيام دول، وأحيانا تسلم ويغنمك الله، وأحيانا تبتلى لرفعة الدرجات ولاتخاذ الشهداء من العباد. قال: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، بدأ يفسر الرؤيا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يخرج وينجو ويسقي سيده خمرا، يسقي الملك خمرا مرة ثانية، إشارة إلى أن الساقي سيسلم لكنه ما سمى. وفيه التعريض، فيه التعريض خشية إصابة الناس بالملل والضيق واليأس من رحمة الله. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أطلق الرب على السيد والمالك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يذكر في الروايات الإسرائيلية أنهما لما سمع التأويل قال: ما رأينا شيئا، ليس بالنص إنما روايات إسرائيلية. فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سواء رأيتما أم لم تريا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا على اعتبار رواية إسرائيلية وردت في هذا الصدد، ولكن القرآن غني بذاته عن مثل هذا. الشاهد أنه فسر لهما الرؤيا وقال لهما: قضي الأمر، لا مراجعات في هذا الكلام، أمر منتهي فلا جدل معه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الأمر الذي سألتماني عنه انتهى. قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وسبحان الله، بشرية تدب في البشر. السجن طال على نبي الله يوسف، السجن طال على نبي الله يوسف، وبلا ذنب ارتكب، وبلا ذنب ارتكب. فقال للذي ظن أنه ناجي منهما بينه وبينه: اذكرني عند ربك، أخبر سيدك إذا خرجت أن السجن فيه رجل مظلوم اسمه يوسف، اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. قال سبحانه وهو لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى، ويرى حال يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، لبث في السجن عدة سنوات. فأولا فيه مستند لمن قالوا إن الأمر العظيم قد ينسى لأن العقول يملكها الله، فأنا وأنت ممكن أكون مهتم بأمر غاية الأهمية ولكني أنسى، وأنت تنسى، فنحن بشر. ضربت لهذا أمثلة في الكتاب العزيز والسنة المباركة. فيوشع لما كان مع موسى عليه السلام عليهما السلام ونزل عند الصخرة ونام، نام موسى عليه السلام، ويوشع مستيقظ، الفتى مستيقظ، ويوشع معه المكتل فيه الحوت الميت المملح، السردين أو أي لحم سمك مملح ميت مملح. نام موسى واضطجع، فلما استغرق في النوم إذا بالحوت يحييه الله ويقذف بنفسه في البحر، فأمر عجيب، ويمشي في البحر ولا تلتئم جيرية الماء، يعني المفروض أي سفينة بتمشي تفعل وراء خط تشق الماء تمخره وبعد ذلك الماء يجتمع، لكن لا، أصبح خطا ثابتا في الماء لا يجتمع الماء لا من هذه الناحية ولا من تلك. فأمر عجيب، على الأقل تخبر موسى بالذي حدث، أمر عظيم جدا يحدث. ولكن استيقظ موسى من النوم: نمشي نمشي، توكلنا على الله، نمشي. يمشيان حتى إذا جاء موسى عليه السلام قال: أتنا غداءنا. فتذكر ماذا؟ تذكر هذا الحدث. فالعلماء يقولون حتى الحدث الجليل ممكن ينسى، ولا تعاتبني تقول كيف تنسى. وكذلك هنا: يا أخي أخبرك يوسف أنك ستنجو، رؤيا طيبة يعني أفادت نجاتك بإذن الله، فقل للملك واحد مسجون اسمه يوسف، لكن قد تنسى الأمور العظيمة. والرسول قال: اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قد يكون الولد متفوق في الثانوية العامة طيلة حياته، أو أحدكم في الجامعة طيلة كل سنوات امتياز امتياز امتياز، طيب الحمد لله كويس، أنت مجد، يأخذك الفخر يوما ما، وأنت مذاكر تمام المذاكرة، تخرج تجيب على الامتحان بسرعة مغرورا وتنتهي بسرعة وتخرج، وبعد ما تروح لأمك تسألك: عملت إيه في الامتحانات يا ابني؟ تقول: لا الحمد لله أما طيب، الحمد لله حليت كله. طب يا ابني هات الورقة، ورقة الامتحان، تقرأ الورقة سؤال عليه 20 درجة خمس المجموع، أنت نسيته، إن مصيبة حصلت، ماذا ستصنع؟ خلاص بعد ما كنت بترتب إنك ستكون معيد أصبحت في متخلفا مع المتخلفين المتأخرين. فالعقل يملكه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يذكرك والذي ينسيك سبحانه وتعالى. فلذلك يلزمنا الاعتصام بالله، يلزمنا أن نعتصم بالله سبحانه. قال سبحانه: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. العلماء يذكرون هنا مقارنة فيقولون: أمعن النظر في كتاب الله، ويوسف يقول في هذا المقام: اذكرني عند ربك. وفي المقام الذي سيأتي الملك نفسه يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، ائتوني به، فيقول لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ففي المقام الأول هو الذي يطلب، وبعد ذلك هو الذي يطلب فيأبى إلا أن يخرج وقد ظهرت براءته وظهرت عفته. وسبحان الله، لبث في السجن بضع سنين. كم سنة لبث وهو الكريم على الله؟ فكل يوم لبث فيه في السجن يثاب، وكل لحظة لبث فيها في السجن يثاب. فسجن كله بإذن الله ثواب، وأنت وهو فيه محتسب الأجر عند الله يثاب، يعلم أن الأمر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى. لبث في السجن بضع سنين، كم سنة؟ الله أعلم بها. سنوات بعد سنوات، يعيش في قصر العزيز سنوات، يعيش في السجن سنوات، يخرج عزيزا على مصر 7 سنوات، تأتي 7 العجاف، بعدها يأتي إخوته من بلاد كنعان، فطال سجنه صلى الله عليه وسلم 10 سنين في السجن، 10 سنين وهو سجين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. بعض العلماء يذكرون هنا أمورا تتعلق بيوسف صلى الله عليه وسلم وبشريته، فيذكرون في الصورة أشياء ويقولون يريدون لها توجيهات، لأن أهل الباطل يشغبون بها أحيانا. فيقولون إن يوسف عليه السلام وقع في أمور 3. الأمر الأول قوله سبحانه ولقد همت به وهم بها. الأمر الثاني قوله اذكرني عند ربك. الأمر الثالث قوله أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. فذكروا هذه المسائل، فكان لزاما أن يجاب عليها حتى تظهر وبصورة أجلى وأوضح براءة الصديق يوسف عليه السلام مما نسبه إليه الواشون. فأولا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، سبق وبين أن الهم قد يطلق على حديث النفس، وإذا ترك الشخص ما حدثته به نفسه لوجه الله أثابه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لملائكته إذا هم العبد بحسنة ارقبوه، إن عملها اكتبوها له 10، إن لم يعملها اكتبوها له 1، إن هم بسيئة ارقبوه، إن تركها هناك روايتان فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي في الرواية الأخرى، في رواية فلا تكتبوها شيئا، ورواية فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. فإذا حدثتك نفسك بمعصية وأنت لا تملك النفس أحيانا، ما تستطيع أن تدفع عن صدرك ما يلقى إلا مستعينا بالله، وتركت هذا الشيء لوجه الله وابتغاء مرضاته تثاب، كما أثيب ابن العم الذي ذكر اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام و كان سببا في تفريج كرباتهم، مع أن رب العزة ذكر في كتابه الكريم، نفى في كتابه الكريم عن يوسف الفحشة والمقدمات، إذ قال ربنا سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء المقدمات والفحشاء هي الفحشة، فكل المقدمات نفيت عن يوسف، والفاحشة نفسها نفيت عن يوسف. وكما قال القائل إن الشيطان نفسه شهد ببراءة يوسف ضمنا، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والنسوة شهدنا بالبراءة، حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وامرأة العزيز شهدت بالبراءة، أنا راودت عن نفسي فاستعصم، وشهدت بالبراءة قائلة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فكل شهد بالبراءة فهذه مدفوعة. والثانية قوله اذكرني عند ربك، قال فريق من أهل العلم من باب الأخذ بالأسباب، مظلوم يأخذ بالأسباب. نعم هناك مراتب سمية، لكن مظلوم أخذ بالأسباب وعلمنا الأخذ بالأسباب. الثالثة ويقول أيتها العير إنكم لسارقون، قال فريق من العلماء هذه حيلة فعلت بأمر من الله، إذ الله قال وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفقنا الله إياكم ونحب وأرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ثبتت عن رسول الله؟ لم تثبت عن رسول الله، إنما أخذها بعض العلماء من التفل في اليد، قالوا إذن يجوز التفل في الماء، لكنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني القراءة على الماء. نعم الأخير عفوا، تقصد إنما الدنيا لأربعة نفر، إسناده ضعيف. نعم تفضل. لماذا اختاروا يوسف وكان من الجدير بهم أن يختاروا الاثنين، لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ قال اقتلوا يوسف أخوكم، يقول لماذا لم يقول اقتلوا يوسف أخاه الذي كان أعظمهم محبة عند أبيه هو يوسف؟ فقل نبدأ بهذا أولا. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. التصوير ليس في الدرس بيني وبينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.